الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليكم: هل يجوز للحاج أو المعتمر التوقف أثناء الطواف والسعي إذا شعر بالتعب؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد. الجواب: المتقرر عند العلماء أن المشقة تجلب التيسير، وأن الأمر إذا ضاق اتسع، وأن مع العسر يسرا. والمتقرر عند العلماء أن من مقاصد الشريعة رفع الحرج عن المكلفين. والمتقرر عند العلماء أنه يقال في باب الاضطرار ما لا يقال في باب السعة والاختيار. يقول الله عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ويقول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وبناء على ذلك فالأصل في الطواف والسعي المتابعة والموالاة، إلا إذا شق على الإنسان ذلك وأحس بالتعب والدوار، أو كان مريضا لا يستطيع أن يواصل الخطى في السعي والطواف، فلا بأس عليه أن يستريح قليلا، لأن هذه حاجة وضرورة، والحاجة منزلة منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة، والضرورة تقدر بقدرها، فيجلس قليلا حتى يسترد نفسه ويرتاح جسده، ثم يواصل المشي بعد ذلك بنفس منشرحة وصدر متسع، حتى يقبل قلبه ويجتمع فكره على التأمل والتفكر فيما هو فيه من الأفعال التعبدية والأذكار القولية. فلا ينبغي للإنسان أن يشق على نفسه مشقة تخرجه عن تدبر وتأمل ما هو فيه من التعبدات، أو يرجع عليه بالضرر، فإن العلماء يقولون بأنه لا ضرر ولا ضرار، أي أن الضرر يجب إزالته. فإذا حل عليك شيء من التعب أو الدوار، أو كنت مريضا لا تستطيع أن تواصل الخطى في الطواف والسعي، فلا بأس عليك أن تستريح قليلا، وأن تشرب ماء، وأن تتوقف وتجلس، بل وتضطجع على ظهرك أو على أحد جنبيك في مكان لا يوجب زحام الناس ولا حطمتهم، حتى تستريح قليلا ويتراد إليك نفسك، ثم ترجع تواصل مرة أخرى. ثم إذا أحسست مرة أخرى بذلك تجلس مرة أخرى وتستريح. ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا تشقن على نفسك، فإن الله عز وجل يحب أن يخفف على عباده، فإن شريعتنا شريعة حنيفية سمحة، والله أعلم.